ورد من المستمع وجيه زكي شحاتة المقيم في امتداد شارع كنيسة جزيرة الخزندارية طهطة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في شهر نوفمبر 2019 يا حضرات جم واحد من سكان شارعنا باستقطاع جزء من الشارع وعمل تعريشة لتربية العجول، وبالفعل جاب العجول ووقفها تحت التعريشة، مع ان الشارع ده ملكية عامة ومساحة الشارع ده اللي عرضه يدوب 9 متر احنا سايبينه من ملكني لاجل ما يبقى في شارع. المهم يا حضرات حاولنا مع الاخ اللي عامل التعريشة دي ونفهمه ان اللي هو عامله دي مخالف للقانون وللإنسانية ولكل شيء، لكن الكلام ما جابش نتيجة. قلنا ما بدهاش، احنا لازم نروح للوحدة المحلية اللي بتمثل المحافظة ونعرض عليهم الموضوع وهم اكيد هيتصرفوا. وروحنا يا حضرات للوحدة المحلية وهناك جابلنا البيت. يا اهلا بك يا ود عمي، اهلا بك في الوحدة المحلية المركز ومدينة طهطة، زورونا تجدوا ما يسركم. امرني يا ود عمي، امرني امر. بقول لحضرتك ان فيه واحد من جيراني في الشارع استغل عرض الشارع وعمل تعريشه وبيربي عجول بالمخالفه للقانون. كيف يعني؟ ده مستحيل يحصل واحنا موجودين. لا فين الشكوى اللي انتوا كتبتوه؟ هي دي؟ تمام. ولا يكون عندك فكره عن شكل لجنه للمعاينه على الطبيعه وعن شيل التعريشه دي وناخد العجول. هات لي الشاحن ابراهيم. وفعلا يا حضرات جت اللجنة وعينة الشارع والتعريش على الطبيعة وكتبت في التقرير ان الشارع اوله سور الكنيسة من الناحية البحرية وان التعريش المستقطعة من عرض الشارع تقع في الطريق العام وانها مخالفة صريحة، وكتر خيرهم خلوشة للتعريش وخلصنا منها. الحمد لله. مش قلت لك يا ود عمي عن جيل التعريشة؟ ما هو لا يصح الا الصحيح. تعال تعال افطر معانا بقى، هات سندوتشات الفول والبيض ابراهيم، وما تحاسبش الاستاذ عشان. لكن اللي حصل بعد كده يا حضرات ان التعريشة دي رجعت تاني والعجول رجعت تاني واشتكينا تاني، ولما اشتكينا قالولني لا، ما هو الوضع اختلف يا ود عمي، تم تعديل خريطة الشارع وبقت التعريشة وجودها جنوني ورسمي فهم نظمي. خريطة الشارع اتعدلت، يعني الحكاية اترسمت واتخططت على مجاز صاحب التعريشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب احنا نعمل ايه دلوق وتعريشة ومواشي في وسط كتلة سكنية مش عارفين نتنفس بسببها؟ ونروح لمين يحللنا المشكلة دي؟ ومشكلتنا اساسا لها حل نهائي حضرات ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.